بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع مطلع حلقتنا. نرحب بكم فضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نود لو تكرمتم بالإشارة إلى مفهوم الوسطية، فقد حملت ما لا تطيق، أهملت المندوبات وارتكبت المكروهات بحجة يسر هذا الدين، فما معنى الوسطية وكيف يمكن أن نفهمها؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: مادة الوسط الواو والسين والطاء لها مفهوم لغوي، ولها مفهوم شرعي، ولها مفهوم اصطلاحي، ولها مفهوم عرفي. وإذا نظرنا إلى مدلول الكلمة من الناحية الشرعية وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن هذا اللفظ، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وجاء في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وفي قوله جل وعلا: ولا تجهر لصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وإذا نظرنا إلى مدلول هذه الكلمة وجدنا المدلول الشرعي، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وإذا نظرنا إلى هذه الشريعة من جهة أصلها، وإن شئت أن تقول من جهة كليتها، ومن جهة أنواعها، ومن جهة أعيانها، وكذلك من جهة مكان الأداء، مكان الفعل، وكذلك زمان الفعل، وجدنا أن هذه الشريعة هي وسط في أصلها، في جنسها، في أنواعها، في أعيانها، في زمان أدائها، وفي مكان أدائها. وإذا نظرنا إلى هذه الشريعة من جانب آخر، وجدنا أن هذه الشريعة ينظر إليها من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية. ولهذا عندما يقرأ الإنسان كثيرا من أدلة التشريع يجدها أدلة تشريعية مطلقة، لكن إذا نظرنا إلى الجانب التطبيقي وجدنا أن التطبيق على حسب أحوال الناس. ومن أجل ذلك جاءت الرخص في هذه الشريعة، والرخص جاءت في الشريعة من أجل التخفيف على المكلفين، لأن كل فرع من فروع الشريعة عندما يزاوله الشخص يترتب على هذه، أو يقترن بفعل هذا الأمر يقترن به مشقة، ومشقة كل عمل بحسبه، ولكن هذه المشاق من حيث الأصل هي مشاق معتادة، فمشقة الصيام ومشقة الحج ومشقة أداء الصلاة إلى غير ذلك من أمور الشريعة. عندما يكون أداء هذه العزيمة مقترنا بمشقة خارجة عن المعتاد نجد أن الله جل وعلا شرع الرخص، إلا في ثلاثة مواضع لا تدخلها الرخصة، وهي الشرك بالله جل وعلا، هذا لا يجوز للإنسان أن يشرك بالله من باب الرخصة، وكذلك قتل النفس بغير حق هذا أيضا لا يجوز، لا تدخله الرخصة، وكذلك الزنا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فيتصور فيها الإكراه. وعلى هذا الأساس نجد في القرآن وفي السنة أدلة كثيرة دالة على العدول عن العزائم حينما يقترن الالتزام بها يقترن بمشقة خارجة عن المعتاد. وبناء على ذلك كله فالشريعة ينظر إلى وسطيتها من جهة العزائم، وينظر إلى وسطيتها من جهة الرخص التي شرعت في جانب هذه العزائم، وذلك من أجل المصلحة، من أجل المصلحة، سواء كان ذلك في القرآن أو كان ذلك في السلم. أما بالنظر لكلمة الوسطية التي يتداولها الناس بمعنى التنازل عن شيء من أصول التشريع أو تحليل حرام أو تحريم حلال أو إسقاط واجب من الواجبات أو ترك المندوبات مثلا، بحجة أن هذه الشريعة وسطية، فلا بد أن يفهم مدلول هذه الكلمة بحسب ما دلت عليها أدلة الشريعة. أما أن يؤتى بهذا اللفظ ويوضع له معنى واضع المعنى لهذا اللفظ قد يكون جاهلا في الشريعة ويضع معنى لا يتفق مع مدلول الوسطية المدلول الشرعي. وعلى هذا الأساس كله عندما نسمع بهذه الكلمة لابد أن نطلب من الشخص الذي يتكلم بها، نطلب منه المدلول الذي يريد تطبيقه من هذه الكلمة، ويعرض هذا المدلول على المدلول الشرعي. وإذا نظرنا إلى عرض ذلك على المدلول الشرعي وجدنا أن النسبة لا تعدو حالة من حالات الأربع. الحالة الأولى أن يكون فيه تباين بين المدلول الشرعي والمدلول الذي قصده المتكلم بهذا، يكون فيه تباين تماما، أو يكون فيه تطابق تماما، أو أن المدلول العرفي هذا، يعني المدلول الذي وضعه هذا الشخص وضعته الجهة، يكون أعم، فتكون النسبة بينهما يعني الأول أعم مطلقة والثاني أخص مطلقة، أو الثاني أعم مطلقة والأول أخص مطلقة، فالنسبة لا تعدو ذلك، وقد يكون بينهما عموم وخصوص نسبي. فالمهم هو أنه لا يتلاعب بهذا اللفظ، وتهدر أمور كثيرة في الشريعة بناء على أن هذا مدلول شرعي والشريعة بريئة منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه سائلة تقول: هل صحيح أن المحادة على زوجها إذا مات زوجها وهي حامل فولدت تخرج من العدة، وكذلك تخرج جاراتها من زوجها أيضا؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة إذا كانت حامل ووضعت الحمل فإنها تخرج من العدة، ولكن خروجها هي لا علاقة له بخروج الزوجات الأخر إذا كان للرجل زوجات، وبالله التوفيق. هناك بعض الأفعال حكمها الكراهة، ومع ذلك فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل فعله صلى الله عليه وسلم يقع في المكروه؟ الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بصفات متعددة، فمنها أنه قاضي، ومنها أنه مفتي، ومنها أنه والي حسبة من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك هو داعية إلى الله جل وعلا، ويتصرف أيضا بحكمه حاكم والي والي عام له، يعني له ولاية عامة على بني آدم، ويتصرف بتبليغ الوحي عن الله جل وعلا، ويتصرف أيضا بكونه عبدا مأمورا، ولهذا يقول الله عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. بناء على ذلك كله هذا السؤال يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من جهتين. أما الجهة الأولى فهو بصفته مبلغا، وأما الصفة الثانية فمن جهة كونه يعني مأمور من جهة الله جل وعلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهو عندما يفعل المكروه هو يفعله باعتباره مبلغا، يفعله باعتباره مبلغا بالدلالة على أن هذا الشيء الذي نهى عنه ليس على وجه التحريم، وإنما هو على وجه الكراهة. فهو يبين للناس أن هذا الشيء الذي نهي عنه ليس على أصله الذي هو التحريم، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم ليس مكروها. فعله هذا لا يقال إنه ينهى عن المكروه ويفعله، ففعله له هو من الناحية التبليغية للأمة لا من الناحية الثانية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا ما الفرق بين القياس الشرعي والقياس الأصولي؟ الجواب، القياس الشرعي هو عبارة عن القواعد العامة في الشريعة، والقواعد قواعد الأصول وقواعد الفقه وقواعد المقاصد. فعلى هذا الأساس إذا نظرنا إلى قاعدة الأمر أو قاعدة النهي، نقول إن القياس باعتبار ما يرد من الله وباعتبار ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الأوامر الموجودة في القرآن وفي السنة ترد إلى أصل واحد، وهذا الأصل هو الوجوب. وعندما نريد أن نخرج عن هذا الأصل نحتاج إلى دليل يدلنا على الخروج عن هذا الأصل. وهكذا بالنظر إلى القواعد الفقهية، إذا نظرنا إلى القواعد الفقهية مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، نجد أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء لا يطيقه المكلف، ولهذا قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إلى غير ذلك. فنقول في هذا القياس أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا في حدود قدرته. ولهذا لما رأى رجلا واقفا في الشمس سأل عنه فقالوا إنه نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس، فالرسول صلى الله عليه وسلم منعه من الوقوف في الشمس وأمره أن يكمل صيامه. وبناء على ذلك فلا بد أن يتنبه الإنسان إلى هذه الناحية، ويسمى هذا قياسا. وهكذا النظر إلى قاعدة مثلا الأمر. أما بالنظر إلى قواعد المصالح فيمكن أن يقال أن القياس الشرعي أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، وعندما يخرج عن هذا الأصل فلا بد من وجود مبرر شرعي للخروج عنه. وهكذا بالنظر للنهي، أن الله سبحانه وتعالى لا ينهى إلا عما فيه مفسدة، وعندما يراد ارتكاب هذا المنهي بناء على أنه مصلحة فإنه لا بد من وجود دليل يدل على ارتكاب هذه، لا بد من دليل يدل على جواز مخالفة النهي. فيسمى هذا قياسا في باب مقاصد الشريعة. وهذا كثير جدا، فبناء على ذلك رد مفردات الأدلة إلى القواعد الأصولية هذا يسمى قياس تسمية اصطلاحية. وعندما نرد الفروع الفقهية إلى قواعدها نقول هذا هو القياس. وعندما نرد المصالح الجزئية يعني في الفروع الجزئية عندما نردها مثلا إلى أصولها نقول مثلا مقتضى القياس كذا وهكذا. أما بالنظر للقياس الأصولي فهو عبارة عن الحاق صورة واقعة بنظيرتها. وبناء على ذلك يتميز لنا أن القياس الشرعي هو عبارة عن الحاق الفروعي بقواعدها، وأن القياس الأصولي هو عبارة عن الحاق فرع بصورة. وبالله التوفيق. يقول بأن عليه صيام من رمضان الماضي وجاءه رمضان الماضي وهو في طريقه إلى رمضان الحالي ولا يستطيع الآن القضاء لكثرة انشغاله، فيقول هل أصوم شهر رمضان القادم ثم أقضي وإذا قضيت فهل عليه كفارة؟ الجواب من كان عليه قضاء من رمضان وأخره حتى أدركه رمضان آخر وهذا التأخير بدون عذر شرعي فإنه يصوم رمضان الآخر وبعد ما ينتهي يقضي الأيام التي أفطرها من الشهر الماضي ويكفر عن كل يوم إطعام مسكين كيلو ونصف. أما إذا أخر بعذر شرعي فإنه يقضي فقط وليس عليه كفارة. وبالله التوفيق. يقول ما حكم الإمام الذي يتأخر عن الصلاة وفي بعض الأحيان يصدر تعليمات للمؤذن أن لا تقام الصلاة حتى يحضر مما يحرج المصلين، أليس من الواجب إقامة الصلاة في أوقاتها؟ وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خصوصا أن هذا الإمام كثير النسيان، فما توجيهكم؟ الجواب بإمكان جماعة المسجد أنهم يرفعون إلى الجهة المختصة التي عينت الإمام ويذكرون جميع المؤاخذات أو الملاحظات التي يلاحظونها عليه، وبعد ذلك يؤتى بإمام صالح للمسجد. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بعض أئمة المساجد يقومون بقراءة الأحاديث بعد الصلاة مباشرة ولا يعطون فرصة للمصلين بالتسبيح والتهليل والتحميد، هل كان من هدي السلف من الصحابة الكرام ومن بعدهم أنهم يقومون بهذا العمل؟ الجواب لا شك أن اغتنام فرصة وجود المصلين في المسجد بعد صلاة العصر وبعد الأذان لصلاة العشاء بين الأذان والإقامة لا شك أنها فرصة من أجل تبليغ جماعة المسجد للأحكام التي تخصهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الواجب على الناس واجب عين وواجب كفاية. فإذا فتح الله على بعض الأئمة أنهم يرشدون جماعتهم فيما يخصهم من فرض العين مثل ما يتعلق بالتوحيد والشرك والإيمان وكذلك ما يتعلق بأركان الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذلك ما يتعلق بأمور المعاملات إذا كان في مثل الناس يشتغلون في التجارة فيقرأ الإمام مثلا حديث أو حديثين أو ثلاثة هذا في العصر ويتكلم عليها يبين لهم معناها. وأما بالنظر إلى ما بين أذان العشاء وبين الإقامة فيحسن أن يقرأ عليهم كتابا في أحكام القرآن، وأرى أن جماعة المسجد يتعاونون معه لأن المصلحة لهم. هو صحيح أنه مأجور على قراءته ولكن هم أيضا مأجورون من جهة الاجتماع، وأيضا هم سيستفيدون الإنسان اللي يجهل مثلا حكما من الأحكام مثل ما يتعلق مثلا كثير من الناس إذا حصل عنده أخطاء في طهارته في مسحه على الخفين في تيممه إلى غير ذلك من الأحكام فهو يرشدهم، فيكون هذا من باب قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. وبالله التوفيق. الله عليكم، وقت الأذكار بعد الصلاة ليس متسع، ما يمكن يقال لهم استمعوا في المسجد ويذكروا الله بعد النهاية يحصل عليه؟ على كل حال أنا قلت في أثناء الكلام أنه يحصل فيه تعاون بين الجماعة وبين الإمام، فإما أن يتفق معهم على أن يقرأوا بعد ذلك يسبحون، أو أنهم يسبحون بعد التسبيح يقرأوا، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، هناك بعض المصلين يصوم الاثنين والخميس ويقومون بالإفطار الجماعي في المسجد، وأحيانا تقام الصلاة والبعض منهم ما زال يفطر، أليس من الأفضل أن يفطروا في بيوتهم خشية الرياء، وهل تصرفهم هذا طيب؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويقول بعض العلماء الله أعلم بالعبد من نفسه والعبد أعلم بنفسه من غيره، فتكييف مقاصد الناس تكييفا يكون فيه إساءة لهم، مثل ما ذكر السائل في آخر فقرة، يعني لأن يمكن يريد أن يفطرون في المسجد على أساس من الناس يقولون ما شاء الله فلان يصوم الاثنين ويصوم الخميس، لا، هذا تكييف لا يجوز للإنسان أن يدخل في مقاصد الناس إطلاقا. أما هذا العمل فليس فيه محذور شرعي، ولكن ينبغي أن يكون فيه تعاون بين جماعة المسجد وإمام المسجد وبين هؤلاء الذين يفطرون، فإتركوهم حتى يتمكنوا من نهاية إفطارهم، وبعد ذلك يصلون مع جماعة المسلمين ولا يكون فيه اختلاف فيما بينهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.